هناك من انواع المخدرات نوع اخر استعمله البعض جهلا والبعض الاخر استعمله ليتقوى على مواصله عمله، وهذا من تبليس من تلبيس ابليس لعنه الله، الا وهي الحبوب المنبهه، مع العلم انه ما يعقب اكلها اي بعد انتهاء مفعولها تتحول الى العكس. والمشكله ان اكثر من يستعملها يعتمد او يعتد بعدم تحريمها. نرجو من سماحتكم الرأي. هذه يجب منعها لانها تجعل الانسان شبه نائم وليس بنائم. ليش تجعله شبه مستيقظ وليس مستيقظ في حكم النائم؟ كم من حوادث وقعت بسبب ذلك؟ الحب التي تطلب النوم تستعين صاحبها في صوره اليقظان وهو في حكم النائمين، فقد يدعس بعض الناس وقد يصدم بعض الناس بسبب عدم حلول عقله وضبطه. هذه الحبوب ينبغي منعها، الواجب منعها وعدم اطلالها وعدم تعاطيها.